يكون خطير أولا في قوله أنهن اليطوف والمرجع أي في الحكم والبعث أو في حمرة الوجنة والوجه أذلا وحياء فلأي آلاء ربكما تكذبان. ثم قال الله عز وجل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل جزاء الإحسان في العمل إلا الإحسان في الثواب وهو الجنة؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان ولا بشيء من نعم الرحمن يكذب فلك الحمد. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى قوله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان يعني ما لمن أحسن في الدنيا العمل إلا الإحسان إليه في الدار الآخرة كما قال الله عز وجل الذين أحسنوا الحسنى وزيادة في الجنة وزيادة ويرجى الله سبحانه وتعالى في الجنة. و يعني الحقيقة في الكلام في هذه الآية بالذات بعض المفسرين ذهب إلى العموم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ذهب إلى العموم يعني ما جزاء الإحسان في الدنيا لإنجاز العمل إلا الإحسان في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة. وقال الصادق هل جزاء من أحسنت إليه في الأبد إلا حفظ الإحسان عليه إلى الأبد؟ أيوة هنا تفسير ثاني تفسير أول هل جزاء من أحسن في الدنيا في العمل إلا الإحسان إليه في الدار الآخرة؟ هذا هو الفتح الصرف هو يعجب قوله تعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قول آخر هل جزاء الإحسان يعني هل جزاء من أحسنت إليه في الأجل حينما كتب الله سبحانه وتعالى من الصعداء من الصعداء إلا حفظ الإحسان عليه في الأبد حتى يدخل الجنة؟ وقال محمد ابن الخلفي والحسن هي مسجلة للبر والفاجر هي مسجلة للبر والفاجر مسجلة يعني معناها مرسلة هذا هذه الإثابة مرسلة مطلقة غير مخيلة حتى الكافر إذا أحسن في الدنيا يحسن الله إليه في الدنيا قيس أمام لا قيس زائد إذا شاء من كان يريد الثواب من كان يريد الثواب الآية سورة الإسراء من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد هذا هو سر القلب لمن نريد إلى آخر الآية واضح. فقال محمد بن الحنفية والحسن في تفسيرها هي مسجلة للبر والفاجر يعني هي مرسلة على الفاجر في الدنيا وعلى البر في الآخرة. وهذا يعني المعنى في الحقيقة ليس بدعا من القول لكنه يعجبه يعني النصوص تدل على أن عمل الكافر الذي يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى لا يقوم عليه يعني هذا عبد العبد الله سبحانه وتعالى حتى الإنسان الذي يعمل أعمالا حسنة مما يرضي الله عز وجل وضح كبير الولدين سورة الرحم إكرام الضيف فصل الجواب صدق الحديث الوفاء بالعهد تنفيذ عن المكروه ونحو ذلك هي الوفاء بالوعود مثلا وهكذا من يعمل ذلك يعني متقربا به الى الله عز وجل فهو يجازى عليه لكن فقط في الدنيا لماذا لان الدنيا هي جنه من كان الدنيا تيجي بالمؤمن وجنه من كان تيجي بالمؤمن يعني الانسان المؤمن اذا خرجت روحه كالجليل الذي يحكم عليه بالايه بالاصلاح والاخراج فيدخل الى سعه رحمه الله تبارك وتعالى يرفع من السيول التي كان مصيدا بها في الدنيا سواء كان الاحكام الشرعيه الحلال والحرام او غير ذلك من الابتلاءات. اما الكافر فهو المجازى فقط في الدنيا هي جنته هذه المكان الوحيد يمكن ان ينتفع فيه بعمله الصالح انجاز يعني التعبير بالعمل الصالح او الاجازه في الدنيا ولا يمكن ان يكون له حظ في الاخره اذا مات على غير التوحيد يستحيل ان يتابع في الاخره في قول الله سبحانه وتعالى من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم أيضا فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال الله عز وجل من كان يريد حرق الآخرة نزل له في حقه ومن كان يريد حرق الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. و عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يظلم مؤمنا حسنا يوقع بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة. وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضل إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها ويغرغه مسلم. وعن أنس أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنيا. هذا هو السر من أحيانا نجد الكافر في رزق وصحة وأولاد ونعيم ورأس مال ومشاريع وكذا وكذا، قد يبذل أحيانا على أو في الكثير من الأحوال على المؤمن، وربما يكون المؤمن مبتلى فقيرا وهكذا. لماذا؟ لأن من هذا رفع لدرجات المؤمن فيه، يعني إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا، وأما المؤمن فإن الله يستخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته، وهذا هو المسلم. فطبعا القاعدة العامة أن انتفاع الكافر بالعمل الحسن الذي يعمله مقيد بمشيئة الله كما قال الله سبحانه وتعالى من كان يريدها عاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن تريد. فهذه تقيد يعني ما سبق من من الكلام يعني. أما في الاعتراف طبعا النصوص يعني كثيرة جدا دلت على أنه لا يمكن أن ينتفع الكافر بعمله فيه إذا مات على سد ولا غير منه. فقال الله تبارك وتعالى بعد ذلك هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، ثم قال فبأي آلاء ربكما تكذبان ولا تسيئان من نعمة ربنا نكرم فنكر حمد يختفي الليلة بهذا الحق ومن دونهما جنتان قيل جنتان من ذهب للمقربين وجنتان من ورق لأصحاب اليمين ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. أما قوله تعالى ومن دونهما جنتان فمعظم المفسرين تجمع أن فهم من قوله تعالى ومن دونهما أن هاتين الجنتين دون اللتين قبلهما في المرتبة والفضيلة والمنزلة بنص القرآن الكريم. لأن قوله تعالى ومن دونهما يعني يشير أنه أن اللتين اللتين أقل من اللتين ذكرا أولا في الآيات السابقة. وهذا هو الظاهر يعني من كلام عامة المفسرين، وإن كان بعضهم ذهب إلى العكس وهو تفصيل الجنتين المذكورتين آخرا على المذكورتين أولا، ثم اجتهد في توجيه كل فرق ثالث فرق بينهم ولكنهم خط بما ينصر مذهبا. لكن كما أتونا الأقرب الله تعالى أعلم أن الجنتين الأولين أعظم وأعلى وأفضل من الجنتين اللتين ذكرتا فيما بعد. وروي في الحديث جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما فالأوليان للمقربين والأخريان لأصحاب اليمين. وقال أبو موسى جنتان من ذهب للمقربين وجنتان من فضة لأصحاب اليمين. وخلق مع الناس ومن دونهما جنتان من دونهما في الدرج وحين من دونهما في الفضل. والدليل على شرف الأوليين على الأخريين وجوه، أحدها أنه نعت الأوليين قبل هاتين، يعني تعرض لذكر أوصاف الجنتين الأوليين قبل الأخريين، ولا شك أن التقديم يدل على الاعتناء. ثم قال بعد ذلك ومن دونهما جنتان، وهذا ظاهر في شرح التقدم وعلوه على الثاني. ثم قال في الأولين ذوات أفنان وهي الأغصان أو الفنون في المنات، فقال هنا مدهامتان أي سوداوان من شدة الرجل. وقال ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى مدهامتان قد اسودتا من الخضرة من شدة الرجل من الماء. فمعنى قوله على مدهامتان يعني خضران أو ممتلئتان من الخضرة. وقال قتادة مدهامتان خضران من الرجل نائمتان. ولا شك في نظارة المرصان عن الأشجار المشتركة بعضها في بعض. هذا فيما يتعلق بقوله تبارك وتعالى في وصف الجنتين الاسرائيلي في قوله ومن دونهما ايدون سيدك الجنتين المنور بهما جنتان اي بالسلام اخرا اشار الى وفره الجنان واتصالها وسعه امتداد الصرف في مناظرها فباي الاء ربكما تكذبان مدنا المكان اي خطر غني من ابي فضل ذلك الى السماء من شده القدره يعني من شده النور الاخضر تميل من شدة القدرة إلى السواد أو تميل إلى السواد من كثرة رقي ومن كثرة أشجارها الممتدة لا إلى نهاية واضح فأحيانا المكان الأكبر الكثيف في المرايات العمرانية تراه يعني أكثر ولعل من ذهب إلى منطقة أبها في جنوب الجزيرة هناك أضلع عالية جدا تسمى السودة الناس تسمونها السودة أو السوداء هذه الأضلع المتسعة في أبها يعني يجيب هذا مع صراحة الأفق هي من شدة الخضرة خضرة خفيفة جدا فمن شدة الخضرة صراحة كأنها سوداء حتى الناس يسمونها السودة أو السوداء كذلك قرى العراق سمي السوادا يقال سواد العراق لماذا سمي السوادا لكثرة خضرتها الجرح أحيانا يقارن الليل المظلم أخضر الليل المظلم يوصف بأنه أخضر ويقالوا أباد الله خضر أهل يعني سوادا فهذا خلاص الكلام في معنى قريب على مدى هذا المكان يعني دلالة إلى شدة تمكن اللون الأخضر وأنهما ممتلئتان من الخضرة وقال هناك في الجنتين الأولين فيهما عينان تجريان وقال هنا فيهما عينان نضاقتان قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما نضاقتان أي سياضتان نظارتان بالماء ولا شك ان الجرح اقوى من النطق وقال الضحاك نضاقتان اي ممتلئتان لا تنقطعان فمعنى نضاقتان سوارتان بالماء فبأي آلاء ربكما تكذبان وقال هناك فيهما من كل فاكهة زوجان من كل فاكهة هذا وعم جميع أنواع الفاكهة أما هنا فقال فيهما فاكهة ونخل ورمان ولا شك أن الأولى أعم وأكثر في الأفراد والتنويع على فاكهة وهي نكرة في سياق الإثبات نكرة في سياق الإثبات لا تعم لكن هناك في قوله تعالى فيهما من كل فاكهة فكل صيغة مصيغ العموم ولهذا تذكر هنا قوله تبارك وتعالى فيهما فيهما فاكهة ثم قال ونخل ورمان من باب عطف الخاص على العام كما قرره البخاري وغيره وإنما أخرج النخل والرمان للذكر لشرفهما على غيرهما ومحت هذا كقوله تعالى حافظه على الصلوات والصلاة الوسطى الصلوات الخمس والوسطى منها رفع العطف لكن هذا لمزيد الاعتناء في تخصيص ذكر بتخصيص صلاه العصر في ذكر وكذلك قال تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل ومكان فان الله عدو كبير وجبريل ومكان هم من الملائكه هم من الملائكه لكن هذا من باب عطف الخاص على العام ثم قال تبارك وتعالى فيهن خيرات حسان يقول في القصرين في تفسير قوله تعالى فيهن فاكهة ونخل ورمان وإنما أخرجهما بالذكر يعني مع أنه من الفاكهة بيانا لفضلهما كأنهما لما لهما من النبي بنتان آخران كأنهما لما لهما من النبي بنتان آخران ثم يقول الله تبارك وتعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فيهن خيرات حسان خيرات جمع خيرة بالتشبيه إلا أنه خفف يعني أصلها خيرة خففت فيهن خيرات حسان يعني فاضلات الأخلاق خيرات فاضلات الأخلاق وإيثار ضمير المؤنث على التسمية مراعاة للفظ المسند إليه معنى فيهن لم يقل فيهما الكلام على الجنتين، لكن آخر هنا أن يعبر بضمير المؤنث هي اللي فيهن على التجميع مراعاة لرب المسند إليه بعده، لأن المسند إليه بعده فيه إيه؟ الجمع. فيهن خيرات ختان، ختان يعني ختان الوجوه، فخيرات إشارة إلى فضيلة الأخلاق لما هن فاضلات في أخلاقهن، وأما ختان ففيها وصف الإيه؟ الخلق، الأول الخلق والثاني الخلق، يعني ختان الوجوه. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يقول ابن كثير: قيل المراد خيرات كثيرة حسنة في الجنة، لأن خيرات جمع يعني خيرة يعني خيرات كثيرة في الجنة، وقيل خيرات جمع خيرة أو خيرة أي المرأة الصالحة الحسنة الخلق الحسنة الوجه. قال الجمهور، وفي بعض الحديث أن الحور العين يغنين لأزواجهن: نحن الخيرات الختان خلقنا لأزواج كرام. ولهذا قرأ بعضهم: فيهن خيرات الختان بالتسبيح فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقد يقف المفسرون هنا مسألة، يعني أيهما أحسن أو أيهما أكثر حسنا، الحور أو الآدميات؟ فبعض العلماء قال الحور، الحور أفضل من الآدميات لما ذكر من وصفهن في القرآن والسنة بصفات الجمال بالخلق والخلق. وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للميت: وأبدله زوجا خيرا من زوجه، وأبدله زوجا خيرا من زوجه، فقال خيرا من زوجه، يدل على أن الذي يزوجها المؤمن من حور العين أفضل من زوجه التي هي الأدبية. من كان يمكن الجواب عن هذا لأنه إذا مات الرجل ودخلت زوجته بعده فالدعاء له الآن بعد انتقاله إلى يعني دار الأسرة أو إلى المقبلات الأسرة وهي البردة، واضح؟ فلا تتكلم معه زوجه مثلا، يمكن أن ينفصل عن هذا في هذا الزواج الله تعالى أعلم. لكن على الأخوان هذا دليل من أدلة من ذهب إلى تفضيل الحور العين وأبدله زوجا خيرا من زوجه. و قول آخر أو القول الثاني: الآدميات أفضل من الحور العين، لأن الآدميات مكلفات وقد عملنا أعمالا صالحة في الدنيا وأطعنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. و يعني هذا إشارة عابرة لسنة هذه المسألة. أيضا مما ينبغي أن نعلمه أن الحور لسنا من نساء الدنيا، الحور لسنا من نساء الدنيا، بل هن مخلوقات في الجنة لقول الله عز وجل: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. وأكثر نساء الدنيا مطموتات، وحديث النبي عليه السلام: إن أقل ساكن الجنة النساء، إن أقل ساكن الجنة النساء. فإذا كان أقل ساكن الجنة النساء فمعنى أن أهل الجنة من الرجال لا يصيب كل واحد منهم إلا يعني لا ليس كل واحد منهم يصيب امرأة، يعني فطبعا هذا مما يستدل به على أن الحور ليس من نساء الدنيا، واضح؟ لأن لو كان يعني بما أن أقل مساكين الجنة هو النساء فبالتالي لن يصيب كل واحد منهم امرأة من المؤمنين في الجنة امرأة، مع أن الله سبحانه وتعالى وعد الحور العين لجماعتهم جماعة المؤمنين خلف الجنودون الحور العين، فثبت أن الحور العين يسنى من نساء الدنيا، وإنما هن مخلوقات يخلقهن الله سبحانه وتعالى في الجنة. فجاء في الحديث أنهن يزدن نحن الخيرات الختان خلقنا لأزواج كرام. ثم قال تبارك وتعالى: حور مقصورات في الخيام. الحور جمع حوراء، والحوراء البيضاء النقية، ومعنى مقصورات أي قصرن أنفسهن على منازلهن لا يهمهن إلا زينتهن ولهوهن. والخيام يعنى بها البيوت، وقد يسمي العرب هواجج النساء خياما. ويقول الحافظ ابن كثير في قوله تعالى: حور مقصورات في الخيام أي محبوسات، حتى صيامة وتكرم. حور مقصورات في الصيام محبوسات حتى صيامة وتكرمة. فهذا الحث ليس كما يعني يزعم الناس انه يتكلم للمرأة وكذا، وانما هو حث من اجل الصيانة والحماية والتكريم لمسافة الشيء الذي له قيمة ونفيس، فإنه يقام ولا يهان ولا يبذل يعني من مغريش وإنما يقام. يعني حبب اللؤلؤ مثلا تقام داخل الصدقة لأنها سليمة، من امتلك جواهر أو أشياء من هذه الأشياء التي يكون في مكان يؤمن عليها يعني فيه. حور مقصورات في الكيان. أما وهذا في الجنتين اللتين هنا دون الجنتين اللتين هناك، قال فيهن قاصرات الطرف، فيهن قاصرات الطرف. الفرق ايه؟ قاصرات الطرف نسب قصر الطرف ايه؟ إليهن. أما هنا فقال حور مقصورات يعني قصرات أطرافهن، ولا شك أن التي قصرت طرفها بنفسها أفضل ممن قصرت وإن كان الجميع مخدرات. مخدرات يعني مخدرات من التخدير، يعني اللي هو للمرأة تكثر وراء الكبد غطاء أو سفارة في أقصى مكان في البيت تختبئ فيه العذراء لشدة حيائها. واضح كان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في كبدها، في كبد زخم بريء المخدرات طرح أكثر المخدرات. المخدرات يعني أكثر المقولة المكتوبة. وحتى أعتقد في الريف أو في الصيف البنت إذا كبرت تقول دي اتخدرت، يعني إيه اتخدرت؟ يعني كبرت فنقول لها بالبطانة وتكثر يعني في داخل الهيئة. حور كما قلنا جمع الحوراء، والحوراء الشديدة بياض العين الشديدة سوادها، الشديدة بياض العين الشديدة سوادها. وقوله مقصورات كما قلنا محبوسات حتى صيانة وتكريمة، فالمقصود هنا يعني عدم خروجهن أو نظرهن وقصة تطلعهن إلى غير أزواجهن. وأنشدنا قول تفجر وأنت التي مخاطبا عزة، وأنت التي حققت كل خطيرة إلي وما تدري بذاك الخطائر، عميت خطيرات الحجال ولم أرد فصار الخطى كالرمي سائل بحاكره. يعني أنت التي حددت كل خطيرة يعني كل امرأة قارة في بيتها مقصور على بيتها إلي وما تدري بذاك الخطائر، عميت خطيرات الحجال يعني أعني النساء اللائي يحصلنا هنا داخل الحياه او داخل الورود او داخل الحج ولا يخالطنا ابدا، عميت خطيرات الحجال ولم ارد اتقان الخطا. بس ارتبط بهذا المراه الخطيره في خطا كره النساء البحائر يعني الخطيره المجتمعات الخلق. حور ما خطورات في الخيام في الحجام لجنه تتطوف في الطرق. أما الخيام فقيل هي خيام اللؤلؤ في الجنة خيمة واحدة من اللؤلؤة، أربعة فرات في أربعة فرات عليها أربعة آلاف من ذراع من الذهب. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، يعني بهن حور الجنتين اللتين من دون الأولين. هل أنه تكبير لما سبق للتنويه لهذا الوقت وكونه في مقدمة المشتهيات وطليعة الملذات؟ فقال عز وجل لم يطلب كل انس قبلهم ولا جان، الا ان الله سبحانه وتعالى ذاك في وقت الاوائل في الحور الاوائل فقال كانهن الياقوت والمرجان. اما هنا فلم يصف هؤلاء الحور بذلك، فباي الاء ربكما تكذبان. ثم قال عز وجل متكئين على رفرف اي على سرر او مسالك او وسائل، متكئين على رفرف خضر وعلى طريق الحسان أي سرر أو مسالك أو وسائل خذ، وعبقرين أي ضناطس ومخذ حسان أي جياد وصفة كاشفة، يعني العبقرين التي هي حسان، لأن أصل الصفة العبقرين هذه لا تقال إلا على الجنة، فهنا كاشف عن الصفة بقوله يعني متكئين على رقبة الخبر وعبقري الختان. فقد يظن ظن ان هناك شيء يقول بانه عبقري ولا يكون حسنا. فمن ثم قال الصفة الشفاء ان كل عبقري فهو لا يريد ان يكون حسنا. هذه انواع يعني ايه نفيسة جدا من هذه الزرابي كما سنبين الله تعالى. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: متكئين على رقرق خضر وعبقري ختان. أما الرقرق عن ابن عباس هي المحارب. الرقرق المحارب. المحارب جمع محدث بفتح الميم محدث. والمحدث ثوب يطرح على ظهر الفراش للنوم عليه، يعني ملاعب السرير اللي الإنسان بينام عليه، هذه المحدث. وهذا في قول يعني ان هو الرقبه ورقبه الخضر، يعني هذه المحارب الثوب الذي يخط لينام الانسان عليه على السرير. وقال على ابن بكر: الرقبه على السرير كهيئه المحارب المتدليه. وقال عاصم الجحدري: متكئين على رقبه الخضر يعني وسائد. هذا قول اخر، انها الوسائد. وعن سعيد بن جبير قال: الرقبه رياض الجنه. والرقبة هي المجالس المحارس يتكئون على خلولها، يتكئون على خلولها، يعني أنها متدلية. متكئين على رقرق خبر وعبقري ختان. وعبقري ختان العبقري هي الزرابي. وقال سعيد بن جبير: هي حيثاق الزرابي، يعني زيادها. وقال مجاهد: العبقري الديباج. وسئل الحسن البصري عن قوله وعبقري الختان فقال: هي بطوط اهل الجنه لا اذى لكم فاطلبوها. وعنه انها المراقب. وقال زيد بن اسلم: العبقري احمر واصفر واخضر. وقيل: العبقري من ثياب اهل الجنه لا يعرفه احد. فقال ابن علي: العبقري الطنافس المخمله الى الرقه ناهيه. وقال الحسيني: كل ثوب ممثل عند العرب عبقري. وقال ابو عبيده: هو منسوب الى ارض يعمل بها الوسيا. وقال الخليل بن احمد: كل شيء يفر، كل شيء يفر من الرجال وغير ذلك يسمى عند العرب عبقريا. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في عمر: فلم ارى عبقريا يفري خريا او يفري خريا. والعقري هنا المقصود به رئيس القوم وجليلهم. على اي الاحوال نلاحظ هنا ان الله سبحانه وتعالى خاطب العرب بما يعرفونه، خاطبهم الله سبحانه وتعالى بما تعرفوا. مما تعرفه العرب ان هذه العقري هي من انفس الاشياء، الزرابي او البطط او السجاجيد او كذا، لكنها توصف انها عقريه. فالعرب لهم كلام في اصل وصف السيد ان معقري. قال ابن الانباري: ان الاصل فيه ان عقر قريه يسكنها الجن، ينسب اليها كل فائق جليل. اي شيء جليل ينسب الى قريه عقر، باعتبار انهم قالوا ان هذه القريه قريه عقر يسكنها الجن. فكل شيء فائق جليل ينسب اليه بانه معقري. وقال الخليل: كل جليل لافت فاضل فاخر من الرجال والنساء وغيرهم عند العربي عبقري. يعني هذا كله يتعلق بالنص. فقال حينما قال: متكئين على رقرق الخضر وعبقري الحساب، هل يفهم هذا من كلمه عبقري ان هذا النسيج مثلا او التجاليد او الزرابيه هذه المصنوعه في غير عبقر او في مكان هو مسمى عبقر المشهور بحسن الاسمه وكذا؟ لا، لكنه يخاطبهم بما يعني كلما ارادوا ان يعبروا عن حديث الزرابي فانهم يصفونه بانه عبقري. وكما قلنا صفه كاشفه، لان هي كلمه عبقري بس لوحدها تدل على انه جيد ولطيف وفاخر وجليل الى اخره. فلما قال حسان قلنا هذه صفه كاشفه، يعني ما يظهر من قوله عبقري حسان انه يمكن ان تكون هناك عبقري ليس حسانا، وانما كل عبقري فلا بد ان يكون حسنا. فلذلك قال عبقري حسان، قلنا انها صفه كاشفه. فعلى كل، وطبعا كما قلنا يعني انهم ينسبون الى عبقر كل شيء يعجبون من حرصه وجودته مع صنعته وقوته. اي شيء كان عرب يعجبون من حرص من صنعته وجودته وقوته بهذا الوقت من العصرين. وايضا يوصف به كما قلنا كل جليل ناقص صابر ساخر من الرجال والنساء وغيرهم. العرب سمينا عبقريا في الحديث: فلم ارى في عمر فلم ارى عبقريا يسري سريع يسري سريع. نلفت النظر طبعا لابد ان نكون تماما عن تلكمه من العقاد تسمى ايه؟ العبقريه عبقريه محمد عبقريه عمر عبقريه الصديق وهكذا. في الحقيقه يعني حصل نوع من الجدل حول اطلاق وصف العبقري على نبي محمد صلى الله عليه وسلم. وصف الرسول صلى الله عليه وسلم اعظم الاطفال او المؤزع السجعان او انه افضل جاءت في عرق العالم. هذا كله بالنسبه الينا المفروض ان يعني هذا نوع من الرضا بالدون. من الرضا بالدون حينما نقلع في ان يوصف الرسول انه عبقري عبقرينا لا في نفسه يعني يقصد انه اكبر البشر في كل صفات عليه الصلاه. انما الاهل الذين ينقسمون الى مؤمنين وكفار واهل جنه واهل نار ليس على كيف هل يؤمنون ان محمدا عبقري او غير عبقري عليه الصلاه او انه بطل او غير بطل. واضح في كل المقاييس البشريه حتى من الغلط يشك انه افضل البشر. لكن الحد الفاصل بين الايمان والكفر فيما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم انك تشهد ان محمدا رسول الله. اما انك يجزي اجابه الخوارج يعني رغم انك لابد ان يعجب باخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم وفي رقبه وكذا وكذا من سؤاله. هذه مساله لا يعني يجادل فيها بغض الصلاه وعين كثيرا من الكفار يمدحون الرسول صلى الله عليه وسلم مدحا شديدا جدا ونقصا عظيما كالوسى الشعر المال المعروف له السلام تلسكويل روسي اديب روسي له كلام في غايه الفرع والاحترام للرسول عليه الصلاه بالمكتوب. وهكذا ورئيس المدرسة غاندي هذا ابن غاندي أسلم دخل في الإسلام. ابن غاندي هو كان هذا هندي عهد فقط دخل في الإسلام. فهؤلاء الناس يعني لم يدخلوا في الإسلام بمجرد أن يمدحوا الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام بعث كي يؤمن الناس بأن لا إله إلا الله وأنه رسول الله. أما الوقوف عند كلمة عبقرية ومثل مقر حينما غلب هؤلاء الناس يمدحونه بكذا وكذا مما هو دون الاعتراف بانه رسول الله فيعني لا يهز فينا شعرا. واضح؟ هو يعرف طبعا ان يعني صفات الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لا ينبغي ان يختلف فيها عاقل انه اكبر البشر. ولكن الكفر عند هذا الحد لا هو يكرم بنابليون ويكرم بكذا وكذا هذا كلام عجيب يعني. لكن الحد الفاصل بين الاعمال الكفر ان تؤمن ان محمدا نبي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: وعلى كل تكبير صفقة مراهق أهل الجنتين الأوليين أرفع وأعلى من هذه الصفات، فإنه قد قال هناك: متكئين على فرش بطائنها من استبرق، فنعت بطائن فرشهم وسكت عن ظاهرها اكتفاء بما مدح به البطائن بطريق الأولى والأحرى. واضح؟ يعني كان البطائن الاستغرق وهو الديدان الحريق فكيف بالظواهر؟ نكت هذا من باب التنبيه بالابن الادنى على الاعلى. وتمام القاتله انه قال بعض الصفات المتقدمه بعد ذلك كل الصفات المتقدمه في التي مكتوبه قال: هل الجزاء الاحسان الا الاحسان؟ فوقف اهلها للاحسان وهو احد مراسيم والنهايات كما في حديث جبريل لما سال عن الاسلام ثم الايمان ثم الاحسان. فهذه وجوه عديده في تفصيل الجنتين الاوليين على هاتين الاخريين يعني ان من اكرامه اهل صاحبه من كل هذا الاكرام هذه النعمه والاكرام من اطاعه منكم هذا الاكرام. فهل تكذبان جماعه الجن والانس بهذا الاكرام فهل هو في هاتين الجنتين ايضا فباي الاء ربكما تكذبان؟ ثم قال تبارك وتعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام أي ذي العظمة والكبرياء والتفضل بالآلاء. فمعنى قوله ذي الجلال والإكرام أي هو سبحانه وتعالى أهل أن يجلى فلا يعطى وأن يكرم فيعبد ويذكر فلا يذكر ويذكر فلا ينكر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا من إذن الله إكراها للسيدة المسلم وللسلطان المخطط وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. ورواه أبو داود. وعن أنس مرفوعا يعني عن النبي عليه السلام قال ألذوا بياء الجلال والإكرام. ألذوا بياء الجلال والإكرام. ألذوا يعني الزموا هذا الاسم واثبتوا عليه واكثروا من الدعاء به. يعني حرص ان يذكر في العائد ان يقول يا ذا الجلال والاكرام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سلم لا يقعد يعني بعد الصلاه الا قدر ما يقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. والاسم هنا كنايه عن الذات العاليه يعني تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام يجري تبارك ربك ذي الجلال والاكرام. احنا ما تقول سبح اسم ربي الاعلى هل انت تقول سبحان اسم ربي الاعلى؟ تقول سبحان ربي الاعلى المقصود به الذات العاليه. لماذا؟ لانه سقط اقتران الفعل المذكور معه. واضح؟ كقول الله تبارك وتعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجا فقال تبارك الذي بيده الملك تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. يقوي هذا القراءة بالرفع تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام على الصفة للاسم. وسر إيثاء الاسم رغم أن المقصود هو الذات العلية التنبيه على أنه لا يعرف منه تعالى إلا أسماءه الحسنى لاستحالة اختلاف الذات المقدسة فما عرف الله إلا الله. واضح؟ يعني تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام اختصر على عز وجل على جذع ايه الاسم تنبيه على اننا لا نعرف من الله سبحانه وتعالى الا اسماء الحسنى. حتى الاسماء الحسنى لا نعرفها كلها وانما نعرف ما كشف لنا منها. اسالك بكل اسم الله سميت به نفسك او انزلته في كتاب او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم غيره انك فاسماء الله لا تنحط في التسعة والتسعين وإنما يأثر من ذلك هي على من الله سبحانه وتعالى. فنحن لا نعرف من إلا الأسماء وحتى الأسماء لا نعرف إلا هذا عز المحدود لاستحالة اختلاف الذات المقدسة كما عرف الله عز وجل إلا الله. وقيل إن نظر من مكحم كقول الشاعر إلى الحول ثم اسم السلام عليكما يعني ثم السلام عليكما فنظر اسم يعني مكحم. وهذا الشاعر هو لبيد ابن ربيعة في خطيبة يخاطب فيها بنتيه تمنى ابنتاي أن يعيش أبوهما وهل أنا إلا ذو ربيعة المضر. ثم أمرهما بأمره فقال قبل بيت الكهيل فقوما فقولا بالذي قد علمتما يعني فيهما بعض ما يموت ماذا يفعلان فقوما فقولا بالذي قد علمتما ولا تخلقا وجها ولا تحلقا شعر وقول هو المرء الذي لا خليله أضاع ولا قام الطريق ولا غدر إلى الحرم ثم نسل السلام على الكبى ومن يكفي حولا كاملا فقد يعتق الحداث الجنية يستمر سنة كاملا. واضح؟ فالثاني هنا قوله إلى الحرم يعني الإبسية والجبال والقرى محاسبه إلى الحرم مدة سنة كاملة إلى الحرم ثم نسل السلام على الكبى يعني ثم السلام على الكبى. فهذا شاهد لحدث أو لإقحام لفظة اسم. وقول الله تبارك وتعالى هنا في آخر هذه السورة الكريمة تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام يعني كأنه من باب رب العجز على الخلق لأن السورة افتتحت بالاسم الكريم الرحمن واختتمت تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وفيما بينهما السورة كلها في تعداد نعم الله وآلائه على خمسه فكأن المراد بقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام كأنه يريد الاسم الذي فتحت فيه هذه السورة وهو اسم الرحمن فافتتح لهذا الاسم فوصف خلق الإنسان والجن وخلق السماوات والأرض وصنعه وأنه عز وجل كل يوم هو في شأن فوصف تدبيره فيه ثم وصف يوم القيامة وأهوالها وصفة النار ثم ختمها بصفة الجبال ثم قال في آخر السورة تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام أي تبارك هذا الاسم الذي افتتح به هذه السورة كأنه سبحانه وتعالى يعلمهم أن هذا كله خرج لكم من رحمتي. كل هذا الذي ذكر في السورة خرج لكم من رحمتي، فمن رحمتي خلقتكم، ومن رحمتي خلقت لكم السماء والأرض، ومن رحمتي خلقت الخلق والخليقة والجنة والنار. فهذا كله لكم من اسم الرحمن، فماذا حكمه؟ ثم قال ذي الجلال والإكرام، يعني أنه جليل في ذاته، كريم في أفعاله سبحانه وتعالى. نعم. فمن المقتضى هذه الآية الكريمة أن يعظم اسم الله سبحانه وتعالى، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فمن تعظيم الله عز وجل أن يقال عن يعني أي شيء يتناسب مع إكرامه. واضح. يقول عبد الله بن عون رحمه الله تعالى: كان محمد ابن سيرين يكره ان يستري بهذه الدنانير المحدثه والدراهم التي عليها اسم الله. واضح. مع ان هناك بلوى شاسعا بين امتهان اسم الله عز وجل بان يذكر على الدنانير الكبريه، وبين ما يحصل الان من الثبات على اوراق الجرائد وكذا وكذا، ثم ينتهي الاسم الكريم. هذا يتصادم مع مقتضى قوله تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام. فيجب يعني تنبيه اسم الله سبحانه وتعالى عن اي تعريض له، يعني الامتهان او ما لا يليق به من الاكرام. لان بعض الناس تتساهل في اشياء لا يحسنون اليها، تجد بعض الناس يخفض الباب، يخفض الباب بالكثره عليه تعالى: الله اكبر، ما شاء الله، الى اخره. فاسم الجلاله ما يستعمل هذا الاستعمال، فلو سأله يخفض اليد وكذا وكذا، لا. واضح. فما ينبغي التهاون في مثل هذا، يعني الامر من اعداء اعداء الاسلام والكفره الان اذا ارادوا ان يغيظوا المسلمين، تعرفون ما يفعلونه من الاهانه مثل ذلك كما قال. فما يليق بذكره ابدا ان يمتهن اسم الله عز وجل الا اذا تعمد ذلك انه يكفر. يكفر. واضح. وقد نص العلماء على انه يعني في كتاب قضاء الحاجه كما نقصناها بالحق، انه لا يجوز ابدا ان يتم الاستهزاء بما هو محترم، مما هو محترم. لذلك تهاون الناس تهاون كبير جدا في التعامل مع اوراق الجرائد. واحد عايز يصلي، واحد عايز يصلي ويعظم ربنا بالركوع ثم يقع على اسم الله، يعني الجرائد لا يمكن تخلو ابدا من اسم الله. الجرائد المكتوب بالعربي هذه على الاقل صحيح هي ليس فيها ذكر الله على سبيل الكلام الديني الا ما نذر، ولكن تكتب اسم وزير او مسؤول او مدير او شخص متكلم اسمه عبد الله او عبد الرحمن او نحو ذلك من اسماء الله. فاذا وضعت عليك انك اهنت اسم الله سبحانه وتعالى، فلن تلك الدوله اذا انت بتصلي تكتب تريد اسم الله او تركز الفضائع في ايه؟ في الدوائر الدوائر ينبغي الاجتهاد التمنكر من هذا الايه؟ يعني الفقر. هو الحقيقه يعني لما يساعدونا الجماعه اللي بيزرعوا الدوائر دي يبقى عندنا فضل. يبقى عندنا فضل نجيب كذا عشان نستطيع نستعملها في هذه الاشياء بدون تحرر. وهتكون الفائده احسن الحقيقه وفيها كشف كثير من الفقر. اي نعم. يختم الخاتمي رحمه الله تعالى يختم تفسيره لسورة الرحمن بهذه الفائدة، يقول: فيما قاله الأئمة في سر تكبير فبأي آلاء ربكما تكذبان. قال السيوطي في الإتقان في بحث التكبير: قد يكون التكبير غير تأثير صناعة وإن كان مفيدا للتأثير معنا. يعني التأثير يستعمل إيه؟ التكرار أقصد، أو التكبير يستعمل للتنفيذ. يا علقمة يا علقمة يا علقمة خير سليم الايه كلها واكرمها. واضح. فحينما تكرر شيء فانت تريد التوجيه، لكن احيانا يراد به شيء غير التاثير. ومنه ما وقع فيه الفرق بين المكررين، فان التاثير لا يدخل بينه وبين مؤكده. ثم قال: لا جعل منه قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، فإنها وإن تكررت نجحا وثلاثين مرة فكل واحدة تتعلق بما قبلها، ولذلك زادت على ثلاثة، ولو كان الجميع عائدا إلى شيء واحد لما زاد على ثلاثة، لأن التأكيد لا يزيد عليها. قال أم عبد السلام وغيره. وفي عروس الأفراح: فإن قلت إذا كان المراد بكل ما قبله، إذا كان المراد بكل ما قبله، يعني فبأي آلاء ربكما تكذبان، مثلا هذا قوله عند زاد أحسان الأحسان يبقى لا رسولكم المذكورة في هذه الآية بذاتها قبلها. فليس ذلك بإثنان لأن هي ألفاظ كل أريد به غير ما أريد به الآخر. رغم الألفاظ هي هي فبأي آلاء ربكم الكافرة، لكن المقصود بالآلاء في كل مرة غير المقصود بها في المرة الأخرى. يعني هذا إيه؟ يختلف من كلامنا بقدر من هذا تأكيد تأكيد لمعنى جديد من الآلاء يخاف بها إلى ما ذكر آلفا. إذا قلنا الأبرح بعموم الله فكل وحيد أريد به ما أريد بالآخر، لكن خبر يكون مصدر فيما يليه ظاهرا في غيره. فإن قلت يلزم التأكيد قلت والأمر كذلك، ولا يرجو علينا أن التأكيد لا يزاد به عن ثلاثة، لأن ذلك التأكيد الذي هو تابع. أما ذكر التأكيد في مقامات متعددة أكثر من ثلاثة فلا يمتنع. وقال عز بن عبد السلام في كتابه الإشارة إلى الإيجاز، وأما قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيجوز أن تكون مكررة على جميع أنعمه، ويجوز أن يراد بكل واحدة منهن ما وقع بينها وبين التي قبلها من نعمة، ويجوز أن يراد بالأولى ما تقدمها من النعم، وبالثانية ما تقدمها، وبالثالثة ما تقدم على الأولى والثانية، وبالرابعة ما تقدم على الأولى والثانية والثالثة، وهكذا إلى آخر السورة. يعني فبأي آلاء ربكما تكذبان في أول موضع مقصود به ما سبق فيما تقدم، في ثاني موضع ما قبلها وما سبق أيضا، يبقى الموضع الأول والثاني، في الثالث مرة إلى الثالث والثاني والأول، وهكذا إلى آخر السورة. فإن قيل كيف يكون قوله تنفره لكم أيها الثقلان نعمة، وقوله يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام كيف تكون نعمة، وكذلك قول هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون فيقفون بينها وبين حميم الآن كيف تكون هذا نعمة، وقوله يركب عليكما تراب من نار ونحاس فلا تنتصران، وقوله يقفون بينها وبين حميم الآن كل هذه كلها نعم جسام، لأن الله هدد العباد بها استفلاحا لهم، لأن الله سبحانه وتعالى إنما يعلم هنا في الدنيا، وإذا قلت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الآيات في وقت النار وعذاب النار وهذه الأحوال هي استفلاح لإصلاح الناس ولحقهم على التوبة والاستقامة، فالترهيب نعمة من حيث إنه زاجب عن المحرمات ودافع إلى الاستقامة على شرع الله تبارك وتعالى. إذن هذه كلها نعم الجسام، لأن الله هدد العباد بها استفلاحا لهم ليخرجوا من حيز الكفر والطغيان والفسوق والعصيان إلى حيز الطاعة والإيمان والانقياد والإذعان. فإن من حذر من طريق الرجل وبين ما فيها من الأذى وحث على طريق السلامة الموصلة إلى المثوبة والكرامة كان منعما غاية الإنعام ومحسما غاية الإحسان. ومثل ذلك قوله هذا ما وعد الرحمن، هذا ما وعد الرحمن يعني في سورة ياسين، وعلى هذا تطلق فيه مناسبة الرب لذكر صفة الرحمة في ذلك المقام، لأن في قول هذا تراه الرحمن وصنف المنكرون يعني نفس المناسبة في ذكر إيه؟ يعني ما يقع من العذاب والأحوال. لا يستغرق انه وعد بالعذاب وبيان عذاب المسجد وفي نفس الوقت نصب الى الرحمن، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل. اما قوله كل من عليها فان فبأي آلاء ربكما تكذبان فأين النعمة في هذا الخبر كل من عليها فان، هذا تذكير بالموت والفناء للترغيب في الإخبار على العمل لجار البقاء وفي الإعراض عن دار الفناء. وقال الطغاوي قررت هذه الآية في 31 موضعا تقريرا للنعمة وتأكيدا للتذكير بها، ثم عدد على الخلق آلاء وفقل بين كل نعمتين بما نبههم عليه ليظهرهم النعم ويقررهم بها، كقول الرجل لمن أحسن إليه وتابع إليه بالأيادي وهو ينكرها ويكفرها، فيقول له ألم تكن فقيرا فأغنيتك أفتنكر هذا، ألم تكن عريانا فكفوتك أفتنكر هذا، ألم تكن خاملا فعجزتك أفتنكر هذا، ومثل هذا الكلام شائع في كلام العرب. وقال في الدرر والغرب التكرار في سورة الرحمن إنما حسن للتقرير بالنعم المختلفة المعسلة فكلما ذكر نعمة أنعم بها يصدق على التكريم، كما يقول الرجل لغيره: ألم أحسن إليك بأن حولتك في الأموال؟ ألم أحسن إليك بأن فعلت به كذا وكذا؟ فيحسن فيه التكريم لاشتراء ما يقرر به. وهو كثير في كلام العرب والأشاعرة كقول مهلهل جرفي خليدة: على أن ليس عدلا من خليد إذا ما ضيل جيراه المدير، على أن ليس عدلا من خليد، على أن ليس عدلا من خليد إذا ما ضيل جيراه المدير، على أن ليس عدلا من خليد إذا رجح العظام من الزبور، على أن ليس عدلا من خليد إذا خرجت مخبأة الخدور، على أن ليس عدلا من خليد إذا ما أعلن ندوى الأمور، على أن ليس عدلا من خليد إذا فيك المخوف من الشهور، على أن ليس عدلا من خليد غداك تلاشي الأمر الكبير، على أن ليس عدلا من خليد إذا ما صار جار المستدير. ثم أنشد قصائد أخرى على هذا النمط، وهو من لطائف العرب تعرف. وقال شيخ الإسلام في متشابه القرآن: ذكرت هذه الآية 31 مرة، 8 منها يعني طبيعية لا ذكر السبب، 8 منها ذكرت أكثر آيات فيها تحقيق عجائب خلق الله وبدائع قدره ومبدأ الخلق ومعاده. ثم 7 منها عقد آيات فيها ذكر النار وسببها بعدد أبواب النار، يعني الآيات التي فيها ذكر النار وسببها النار، وذكرت فيها آيات إيه؟ فبأي آلاء ربكم تستجيبان؟ 7 مرات، 7 مرات من عدد أبواب إيه؟ جهنم. انظر إلى المناسبة عند الكلام على جهنم وعلى معناه، ذكر كل قوله تعالى: فبأي آلاء ربكم تستجيبان؟ 7 مرات. والمعروف أن عدد أبواب جهنم إيه؟ يعني 7 أبواب. وحصل ذكر الآلاء عقدها، لأن من جملة الآلاء رفع رفع البلاء وتأثير العقاب. يعني ربما يحصل عليها، لكن يحصل ان ياتي عليها ذكر الالاء والامتنان بالالاء. لماذا؟ لان من جمله الالاء ان هذا البلاء الان غير واقع بكم، والعقاب لا ينزل بكم حالا، وانما هو مؤجل الى اجل يعلمه الله سبحانه وتعالى. كثير ايضا نفس هذا المعنى الذي اكرمنا اليه من قبل. وبعد هذه 7 8 في وقت الجنتين واهلهما، يعني في الجنتين الاولين ذكرت ايه؟ فبأي آلاء ربكم تستجيبان؟ 8 مرات في وقت الجنتين وأهلهما، فثمانية هو عند أبواب الجنة، وثمانية أخرى بعدها في الجنتين اللتين هما دون الجنتين الأوليين، أقرا من قوله: ومن دونهما جنتان. فمن اعتقد الثمانية الأولى وعمل بموجبها استحق هاتين الثمانيتين من الله ووقاه السبعة السابقة. اللهم زدنا اطلاعا على لقائك قرآنك الكريم، وعنصا على لآله فقارك العظيم. هذا آخر سورة في تفسير سورة الرحمن. نكتفي الليلة بهذا القدر، قل قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.